أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الغربة أو القلة من العلامات أو الخصائص لأهل السنة والجماعة؟ وهل تختلف هذه الغربة في بعض الأعصار دون بعض، فيكون كثرة في بعض الأعصار أو حتى في بعض الأماكن دون الأخرى؟ هذا صحيح الجواب، هذا يعني هذا هو. نعم، فالغربة تختلف زمانا ومكانا، ولكن هي الصبر على مساوئ الغربة ومضارها وأذى المخالفين، هذه خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة.